يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب الفتية على الدابة عند الجمرة. الفتية على الدابة عند الجمرة. هذا إشارة إلى أن هذا لا ينافي أو ما ورد من الحديث أو النهي عن اتخاذ الدواب بكراسي لا يدخل في هذا، لأن هذا للضرورة، وثانيا أنه لا يطول كثيرا، فلذلك لا تتضرر الدابة أكثر مما يحصل في مشيها. إذن جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى على الدابة لما دار مهمته، وهو أنه أولا على جناح السير، ثانيا ليراه الناس المستفتون وغير المستفتين ويسمعوا فتواه، فلهذه المهمة جلس على الدابة أو واقف على الدابة أفتى. وفي السنة المتضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي أبو محمد الفلاعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك ما مدار هجر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، فهي سنة العاشرة وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس، فجعلوا يسألونه، فقال رجل لا يعرف هذا الرجل لم أشعر فحالفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر أي من عمل ذلك اليوم الخاص بيوم النحر، وإلا قال فعل ولا حرج، فما ففي ذلك اليوم فيه طواف وسعي ورمي وذبح وحلق، هذه كلها في التقديم والتأخير لا حرج عليك. هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم الإطلاق، سواء كان متعمدا أم لا، ضرورة أم لا، يجوز التقديم والتأخير، إلا أن الأولى والأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رتبها فما رتبها وقد رمز بعضهم إليها رازا حط الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، وهكذا السنة، لكن من خالف فلا بأس. وبعض أهل العلم يرى أنه مقيد بالضرورة بالنسيان والجهل لأنه قال لم أشعر، لكن هذا جواب سؤال خرج مخرج السؤال، جواب خرج مخرج السؤال فلا يتقيد به، هذا هو الأولى. وبعضهم مع ذلك يرى عليه فدية، مذهب الحنفية يقولون يجوز تقديم والتأخير لكن عليه فدية، وهذه كلها لو كان هناك فدية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الإطلاق. وفي سعد المطلق قال أخبرنا حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي قال حدثنا أبي سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص هذا قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب إلى جدي وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد والطبقة السادسة مكي ثقة الإمام قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلبت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي هذا هو معنى كذا وكذا وأشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا لا حرج لهن كلهن أي لهذه الأشياء التي تفعل يوم النحر فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا لا حرج. وفي السند المتصل قال حدثنا إسحاق بن منصور أو إسحاق ابن راهوية وهو الأولى. لماذا؟ لأنه بالاستقراء كما قال الحافظ رحمه الله أن ابن راهوية يقول أخبرنا، فلذلك إذا قال أخبرنا يكون ابن راهوية أولى، ويحتمل أن يكون إسحاق بن منصور الكوسي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد، عن صالح، صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الطبقة الرابعة، عن ابن شهاب محمد المسلم أنه قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة أبوه أحد العشرة مبشر الجنة، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، أي أنه سئل فأجاب بأنه الحرج. قال: تابعه معمر عن الزهري، تابعه أي صالح بن كيسان معمر عن الزهري، ومتابعته وصلها فسبق أن أحمد وصله، أحمد بن حنبل في مسنده وصل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة، باب الخطبة أيام منى، باب الخطبة أيام منى، في مشروعية الخطبة في أيام منى. أيام منى هي أيام الرمي وأيام التشريق في أيام منى، وهذا في رد إلى من كره ذلك فلا يشرع، يقول لا يشرع، لكن الحديث الصحيح دلت على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل على استحبابها. وبالسند المتفق على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثني يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد من الطبقة التاسعة إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا أبو طيب بن غزوان هذا والد محمد، عن قال حدثنا عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: يا أيها الناس، ويوم النحر من أيام منى، تعتبر من أيام منى، يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فهذا هذه الرواية تبين أنهم أجابوا، والرواية السابقة وسطت أيضا أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أن سوسمي سواسمه، فهذا جواب المستشكل بين الروايتين، الجبن الروايتين وحملوا على تعدي الأوقات، في وقت أجابوا وفي وقت قالوا الله ورسوله أعلم، فأجابهم بأنه يوم النحر، بأنه شهر حرام، بأنه بلد حرام. ثم قال: ولماذا ذكر هذه الأشياء أو الأسئلة؟ إشارة إلى أهمية ما سيلقيه عليه من الحكم، وهو وجوب احترام الناس بعض من بعض، وتحريم دمائهم، وتحريم أموالهم، وتحريم أعراضهم. وكانوا من المعروف الجاهلية يحترمون هذه الأشياء، الأماكن حرم، ولو وجد قاتل أبيه لما تعرض له، الشهر الحرم كذلك أيضا، لا يغزو بعضهم على بعض. من عادة العرب أنه أن معيشتهم لا تقوم إلا بالإغارات والسبي والاستيلاء على أملاك الآخرين إلا في هذه الأشياء، الشهور الحرم الأربعة هذه يحترمونها، والبلد كذلك، واليوم كذلك يوم النحر. فهذه معروفة لديهم، متقررة في أنفسهم أنها محترمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن ما سيأتي لا يكون عن قصدنا، بل يكون أعلى منها، وهو حرمة الدم دم المسلم، حرمة عرضه، حرمة ماله. وهذه عندهم تافهة، تافهة، لأنهم يعيشون بإغارات بعض بعضا، وقتل بعض بعضا، وسبي بعض بعضا، يعيشون بهذا. فبين لهم أن هذا الذي تستهينون به عند الله أعظم من هذا، ولا يكون أنقص من هذا، كما أنه متقرب في أنفسكم، في قرارة أنفسكم تحريم هذه الأشياء يوما وشهرا ومكانا. هذه الأشياء هي يعني محرمة عند الله تعالى على كل أحد، فلا ينبغي لكم أن تتهاونوا فيها. فجاء الإسلام فحرم ذلك أشد تحريم، وخاصة في ذلك اليوم العظيم الذي ودع النبي صلى الله عليه وسلم الشرق والغرب، أهل أمة كلها، ذلك بتلك الحجة، فلذلك شدد عليهم بذلك. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مرارا، أي تأكيدا للأمر أعادها كررها، ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اشهد معنا اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي رواية قال اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. وقال ما أنت قال، قال اشهد، نشهد أنك بلغت وأديت الأمان. وهكذا شهد له وأشهد ربه في ذلك اليوم العظيم. وكان الأمر يعني الأمر الذي يتساهلون فيه ولا يعتبرونه أمرا، بل هو من يعني يكون مرجعا لمعاشهم في بيوتهم في أهلهم. فقال هذه الأشياء كلها محرمة، ماله مسلم، نفس المسلم هذه محرمة، عرض المسلم محرمة في هذه الأشياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي نفسي بيده إنها لوصيته، إنها لوصيته إلى أمته، إنها الضمير إيش؟ فليبلغ الشاهد الغائب. هذا إشارة إلى هذا، إنها هذه الوصية وهي قوله فليبلغ الشاهد الغائب، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الأمر للذين خاطبهم أمامه. ولكن يقول ابن عباس أنا أشهد أنه أعقب ذلك بقوله فليبلغ الشاهد الغائب، فأمته لا قيام الساعة على نفس المنهج، فينبغي لمن سمع ذلك لمن علم ذلك أن يبلغه إلى من لم يعلم. فإذا التبليغ واجب، التبليغ واجب. ولذلك تقدم لنا في كتاب العلم هذا باب يبلغ الشاهد الغائب، قاله عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا ترجم في كتاب العلم وقد مر عليكم هذا. يعني معنى ذلك أن من الواجب التبليغ. إذن مهمة العلم إزالة الجهل عن الإنسان، أول الدرجة إزالة الجهل عن الإنسان نفسه، وهذه من أوجب الواجبات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمكلفون كلهم جن وإنس مخلوقون للعبادة. وما هي العبادة؟ لا نعلم، لا ندري ما هي العبادة إلا عن طريق الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعلم واجب على كل أحد، بحيث يصحح عقيدته، يصحح صلاته، يصحح حجه وزكاته إلى آخره، واجب على كل أحد، فرض عين على كل أحد، يعني معرفة ما يفعله من العبادة لازم لا ينبغي. لكن كثير من الناس يفعل ثم يستبدل، هذا غلط. أولا قبل أن تدخل في الشيء الواجب عليك ماذا؟ أن تعلم حكم الله فيه، حلال حرام واجب سنة إلى آخره. وهذا هو. ولذلك هذه العبادة التي أمر خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الإنس والجن لا تعلم إلا بالتعلم بالكتاب والسنة. وإذن فهذا التعلم الكتاب والسنة أولا تزيل عنك جهلك، وثانيا تعمل به. العلم بلا عمل فشجر بلا ثمر، ما في فائدة. وثالثا تبلغه من الواجب عليك، كما أنك تعلمت وجب عليك التعلم وفقهت بنفسك وعملت بمقتضى ذلك، ثم من جملة ثمانه أن تبلغه لغيره. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذي شهد الخطبة يبلغ الذي بعده، والذي شهد من شهد ذلك يبلغ إلى قيام الساعة. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد أن يبلغ ما سمعه وما علمه. لذلك نقول الجاهل ليس عليه شيء إلا أن يتعلم لهداية نفسه فقط، وأما العالم فمن الواجب وظيفته أن يعلم الناس كذلك إلى أن يتفقه الناس بدينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، أما على العمى فلا. فلا يجوز لجاهل أن يعلم الناس أن هذا سنة، أن هذا واجب، أن هذا حرام عليه، لأنه ما يعلم. أما العالم فلا يجوز أن يسكت على علمه، بل يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهكذا إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فليبلغ الشاهد. إذن إنها الضمير لمن؟ للوصية، وهي قوله فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واجبه أن يعلم للناس أن ما مشى عليه الناس هو ليس من الشريعة بشيء. تقاتلوا بدأوا من هناك، ارتد بعضهم 11 قبيلة، وقالوا ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر وردهم إلى الصواب. هذه المقاتلة من أين جاءت؟ من عدم اتباع الكتاب والسنة، من عدم اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ارتداد ما جاء إلا عن طريق الشيطان. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا تعمل شيئا تختلف يوقع الاختلاف بينها بحيث يؤدي إلى المقاتلة. لكن هذا الأمر مقضي قضاه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجبه يعني تنبه الناس على خطر هذا الأمر، ولذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا معناه كفارا أي لا ترتدوا عن الإسلام بحيث يقوم الآخرون بضربكم بضرب عناجكم، أو المعنى لا تتقاتلوا وإن لم ترتدوا ما في مقاتلة. وقد وقع ذلك في الصنفان، قسم وقع في فصل في عهد أبي بكر ارتداد بعضهم البعض، ثم بعد ذلك جاء نفس مسلم إلى مسلم فقاتلوا، يقول هذا عمل الكفار. من العادة أن الكفار ملل شتى، الكفار ملل شتى، فيقتل بعضهم بعضا هكذا عادتهم. فإذا فعلتم وأنتم مسلمون وتقاتلتم ما بينكم لأمر ما فقد تشابهتم هؤلاء، وهذا كفار لا تعملوا عمل الكفار. ثم إذا قلنا إن هذا لمن استحله فالاستحلال محرم ويؤدي إلى الارتداد عن الإسلام، ارتداء عن الاستحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وأما بدون ذلك فيكون تشبيه بعمل الكفار ويكون من الأعمال التي هي على خطر، لأنها إن كانت عن اجتهاد كما وقع بين الصحابة فإنها لها وجهة. المصيبون لهم أجران والمخطئون لهم أجر باجتهادهم، فلو تسامحوا بمثل ذلك. وأما من عدا ذلك سائر الناس يتقاتلون، فإن كانوا عالمين بتحريمه ثم أقدموا على ذلك من الكبائر ولا يخرج عن الإسلام، يعني إنما هو كفر دون كفر، لأن الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين، يقول البخاري. فقد ترجم في كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين. ثم قال في حديث ابن مسعود قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الآية تقول من المؤمنين، ما أخرجت الجنسين الصنفين من الإسلام من الإيمان سماهم المؤمنين، والحديث يقول إذا لا بد من الجمع بين قوله قتاله كفر وبين قول الله سبحانه وتعالى إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا معنى ذلك أنهم مؤمنون لكن عملهم شبيه بعمل الكفار، أو نقول كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا عن الملة إلا بالاستحلال. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حفص بن عمر، حفص ابن عمر الحوضي هذا من أكابر كبار الطبقة العشرة من شيوخ البخاري وأبي داود، وهو ثقة حافظ متقن، إلا أنه عيب عليه التحديث بأخذ الأجرة، وهذا هو العيب عليه لكنه لا يضره، وآخذ أجر الحديث يبدح جماعة، وآخرون سمعوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل. المختار المختلف في مسألة أخذ الأجرة على التحديث على أقوال، فالمختار أنه إذا كان الشيخ يشتغل بالتحديث عن الكسب لعياله فلا بأس أن يأخذ عن طلابه أو عن أي جهة أجرة على تحديثه جبرا له، لأنه لو تفرغ للكسب لعياله لتعطل لا انقطع العلم، ولو أخذ ذلك هذا العبء، لكن نفضل هذا ويكون بها من هذا القبيل، فالشيخ هذا أمره محمول على هذا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال أخبرني عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن زيد وأبو الشعثاء هذا من الطبقة الثالثة، قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. هذا محل الشاهد أنه بعرفات مشروع أو سنة الخطبة. تابعه ابن عيينة عن عمرو، تابعه أي شعبة ابن عيينة عن عمرو بن دينار بهذا الحديث، تابعه ابن عيينة عن عمرو. وهذه المتابعة وصلها المراد بأصل الحديث، فإن أحمد أخرجه مسلم وصلها إمام أحمد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسند، هذا هو الجعبي الذي ينتسبه البخاري إليه، البخاري قوله الجعفي، الجعفي ليس قبيلته، لا يعرف قبيلته نسب البخاري، هذا كان لأن جده الرابع كان مجوسيا فأسلم، فرزقه الله تعالى ذرية طيبة ومن وآخرهم البخاري رحمه الله تعالى، كان إمام في العالم إلى الآن وإلى ما بعد الآن، ما دام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قائما فالبخاري مرفوع الذكر. وهذا هو الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة إلى آخر الآية. كذلك في آية أخرى وبين مثل هذا المعنى. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بأخرين وآخرين من هم؟ قال: هؤلاء أهل فارس، وأشار إلى سلمان الفارس. فالعجم جاءوا فأحيوا هذه السنة. لماذا؟ لأن الموجودين هناك في أيام الخلافة وكذلك بعده كانوا مشغولين بالمناصب، كلهم كانوا مشغولين بالمناصب وما تفرغوا للعلم. المساجد إذا مرت عليها تجد أهل خراسان وأهل أصفهان وأهل إشبيل وإلى آخره، الشرق والغرب كلهم في المساجد لأن ما عندهم وظيفة، فتفرغوا لهذا العلم. ولذلك القراء سوى اثنين كلهم عجم، كلهم موارد. وكذلك أصحاب المذاهب إلا الشافعي وأحمد على خلاف بذلك. وعلى كل حال هذه هؤلاء قاموا بدعم هذا الدين ورفع مقداره وحفظ العلم، ومن جملتهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من أصل المجوسي كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا العلم، وألف هذا الكتاب الذي لا يأتي يعني بعده مثله وما سبقه أحد قبله. فهذا الكتاب الرجل الذي كان ينتسب إليه، لأن جده أسلم على يد يمان ابن أخن يعني والي بخارى آنذاك، فأنا عربي هو. فهذا عبد الله بن محمد هذا جده ذاته الذي أسلم الإمام البخاري، جد الإمام البخاري على يدي. ثم بعد ذلك جاء البخاري من نسله فتفقه وتعلم الحديث على هذا الرجل وهو عبد الله بن محمد الجعفي. الجعفي نسبه عربي، والبخاري ليس جعفيا إنما نسب للموالى. ولذلك يقول: ولهم معرفة الموالي وما لو من المجال، ولا عتاقة ولا أحلف، ولا إسلام كمثل الجعفي، ولا إسلام كمثل الجعفي. أسلم فنسب إليه فصار ولاء، لأن المولى ثلاث أقسام: ولا أحل وولاء إسلام وولاء عتاقة، هذا ولاء إسلام. قالوا له الجعفي عبد الله بن محمد. قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أبو بكرة نفيع بن الحارث ابن كلدة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سمي هذا لقب بسورة الكنية لأنه نزل نحو 24 عبيد نزلوا من حس الطائف ببكرة البئر، فسمي أبو بكر بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه فصار من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أفضل بنفسي، ويقول محمد بن سيرين ورجل، وحدثني عبد الرحمن أخبرني عبد الرحمن وأخبرني رجل آخر أفضل في نفسي. يقول أفضل في نفسي من هو عند ابن سيرين؟ من هو؟ قال: من عبد الرحمن أفضل في نفسي من عبد الرحمن. من هو؟ حميد ابن عبد الرحمن عن أبي بكرة. حميد بن عبد الرحمن الحميري وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه دخل في الولايات، وكان حميد زاهدا. هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي أو يعني في أيام غريبة، وهو أن ابن سيرين من المتشددين، إذا دخل أحد وظيفة الحكومة في عصره يعني يعتبره يعني كأنه، إلا أن بعضهم يروي عنهم ويتحفظ. ولذلك يقول هنا: أخبرني عبد الرحمن. عبد الرحمن من ثقات التابعين وهو ولد أبي بكر، لكنه كان تولى الولاية. فمن سيرين ما له ثقة كثير. ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن. من هو؟ حميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا كان من زهاد التابعين ولا تولى شيئا من الوظيفة، فلذلك قال هو أعتمد عليه أكثر من عبد الرحمن. وعبد الرحمن كل التابعين اعتمدوا عليه، لكن شو أبا أي شخص محمد بن سيرين كما قلنا متشدد في المسألة، فأي شخص نال ولاية يقول لا هذا يعني يتحفظ عنه، إما ما يحدث عنه ولو حدث يجمعه مع غيره أو يتكلم فيه. على كل حال هذه قلنا مسألة فيها تشديد، وأكثر من الناس، لأن خيار التابعين وخيار الصحابة تولوا المناصب فما ضرهم ذلك، قالوا حدثون، إنما تشدد بعض زملائهم فقالوا فلان لأنه تولى كذا. أما إذا كان هناك شيء كما قيل إن وكيع بن الجراح كان إذا حدث عن أبيه يقرنه مع غيره لأنه كان تولى وظيفة بيت المال، فلعله لمس منه شيئا فبعد ذلك كان يحدث عنه لكن يقرنه مع واحد ثاني، فهذا معناه لأمر حصل له ومثل هذا. نعم. أما الذي هو بريء من عبد الرحمن لم يتهم بذلك فهذا تشدد فقط. قال رضي الله عنه أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، هذا معه الشهر، يوم النحر من أيامه مما يسن في خطبة، قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، يعني هذا خلاف الرواية السابقة، قالوا يوم النحر على طول أجابوا، وهنا قال الله ورسوله، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. ماذا سكت؟ يعني حتى يتهيأ ليسمع ما يليه، لو سكت لو أجاب مباشرة ربما بعضهم يسمعه على غفلته، فإذا سكت كلهم تقشعر جلودهم أعشارهم أبشارهم ويسمعون ما يقوله، ولذلك سكت قليلا، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أنا سيوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذو الحجة؟ أليس ذو الحجة؟ هكذا الرواية، لكن والمفروض في هذا أليس ذو الحجة؟ أليس ما في نسخة؟ يقول إيش سجنين إيش؟ أليس ذو الحجة؟ هذا أولى هو الأفضل، أليس ذو الحجة؟ ذو الحجة أي ليس ذو الحجة، هذا معناه أليس ذو الحجة اسمها، وخبرها مقدر على هذه الرواية، وأما أليس ذو الحجة هذا واضح. قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. إذن هذه الروايات هذه الواقعة قبل الواقعة السابقة، وأما بعد ذلك فقد أجابه كما سمعه منه، ومعنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم تشديدا للأمر أعاد لتكرر الخطبة بهذا الشكل ليستقر في نفوسهم. قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، إلى يوم تلقون ربكم في وجهان، يوم من الظروف المبهمة هنا فأضيف إلى الجملة فيجوز بوجهان، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينو ويحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضيف جوازا نحو حين جاء نبي، حين جاء نبي وابني أواعرف، هذا بعض الشيء، وابني أواعرف ما كإذ كجريا واختر بناء مسلو فعل بنيا، إذا كان فعل مبنيا بناؤه أفضل من إعرابه، وإذا كان فعل مؤربا إعرابه أفضل من بنائه، إلى يوم تلقونه أولى من قولك إلى يوم تلقونه، جائز الإسلام لكن هذا أول، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع قراءتان سبيتان كلاهما، لكن الإعراب في مثل هذا أولى، وإذا كان ماضيا على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أسحو والشيب وازع، مثل هذا بناؤه أولى من إعراب. قال ماذا؟ فإن دماءكم وأموالكم، قال في بلدكم شاركم هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، أشهادهم استشهادهم فشهدوا له، ثم قال اللهم اشهد، شهدت الأمة بتبليغي وأنت شهدت، وهذا واضح، قال يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام ثاني، هذا مهمته أن المبلغ ربما لا يستوعب المسألة وربما لا يفهم النص حق معرفته حق علمه، فإذا بلغه لمن فتح الله بصيرته في العلم فيستفيد منه أكثر فأكثر، وهذا هو الواقع، لكن هذه يعني أقلية، فعلم المتقدمين أقوى من المتأخرين إلا في بعض المواد بعض الأحياء شاء أعلم ممن سبقه بكثير من الدرجات والطبقات، فهذا واقع. ولذلك بلغ عمم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كلها بالتبليغ ليكون تجد هذه الفائدة، لأن المبلغ ربما لا يعطي ذلك النص الذي سمعه حقه من التفريع والاستنباطات والاستدلالات، فإذا سمعه متأهل لذلك تستفيد الأمة منه بهذا التبليغ. فلذلك قال وليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد فربما بلغنا أو عن سائل فلا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي السنه المتصل قال حدثنا محمد المثنى موسى العنس هذا احد مشايخ السته قال حدثنا بلا واسطه يعني قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هذا جد عبد الله علي بن عمر هذا جد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما انه قال ارحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. فقال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز هذا تعليق وقال هشام بن الغاز الدمشقي ثم البغدادي من كبار الطبقة التاسعة وقد وصله ابن ماجه في سننه قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم النهر بين الجمرات إذن عند الجمرات وقف وخطب الناس وذلك يوم الجمرات تكون في أيامنا وهذا هو الترجمة بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فبين أن ذلك اليوم من النهر يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم طافقا وفق بمعنى شرع يقول اللهم اشهد استشهد الله سبحانه وتعالى وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع قال وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع لماذا؟ لأنه بعد مقدمه من الحجة بأيام يسيرة توفي صلى الله عليه وسلم فقالوا حجة الوداع بل يقول ابن عمر ما ندري من مضى حججنا معه نسمي حجة الوداع كتب الله على ألسنتنا أن نقول حجة الوداع ولا ندري معناها فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو حجة الوداع إذن تبين كتب الله على ألسنتي ما نسموها بهذا الاسم حجة الوداع معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يغادر البلد يقول يا جماعة يعني أودعكم أستودعكم الله فيه الأخير فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة استودع الناس فسميت بحجة الوداع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب هل يديت أصحاب السقاية أو غيرهم من مكة ليالين باب هل يديت أصحاب السقاية سقاية زمزم أو غيرهم الظاهر العموم. إذن نقول مذهب البخاري مذهب الحنفية أو مذهب بعض أهل العلم وهو أن المبيت بمنى سنة وليس واجبا هذا هو الذي يبدو لي لكن الشراح كما وقد تعلمون أنهم أصحاب مذاهب وخاصة مذهب الشافعي مشدد في المسألة فلذلك صاحب الفتي يقول أي من أصحاب الأعذار يقيد في ذلك يعني يريد بخاري لفظه عم فجاء صاحب الفتي قيده مذهبه المهم ولا يبعد ذلك نقول تحسين الظن بالحافظ نقول لعله وجد ذلك في رواية أخرى تذكر وإلا فالظاهر عبارة مصنف أصحاب السقاية وغيرهم هل رخص لهم أن شخص يعني نالت أصابته حاجة يبي في مكة يبي في خارج منى يجوز أم لا يجوز هذا هو ظاهر الدخول لكن الشراح يقولون أو الشارح يقول المراد بغيرهم أصحاب الأعداء مثل أصحاب رعاية الإبل ومثل ما كان مثلا عنده مطبخ أو مخبز أو إلى ذلك والناس بحاجة إلى مثل هذه الأشياء وأما مع ذلك فلا يبيت إلا في منى نحن نقول الأولى على الجميع أن لا يبيت إلا في منى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأخذوا عني مناسككم إذن ما بات أن يصلى في منى لا تبيت إلا في منى إلا في مزدلفة بيت هناك فإن حصل شيء وبيت في خارج منى لضرورة فقد دخلت في هذه الرخصة وإن لم يكن هناك ضرورة فقد اختلف علماء فيك منهم من أوجب عليك فدية ومنهم كذا ومنهم كذا في أقوال. على كل حال الأولى أن لا تعرض نفسك لنفس ومما يتعين على الحجاج أو على المسلمين أن تكون عباداتهم مطابقة لما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا هو المطلوب، لأنه مضمون الثواب المعد له من حج هذا البيت فلم يفسق فرجع فلم يفسق ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. مثل هذا الأجر العظيم أنك ترجع، يعني وقد أزيل عنك كيوم ولدت أمه، لما ولدت أمك خرجت إلى الدنيا هل عليك إثم صغير ولا كبير؟ ما في شيء، ما في مسؤولية أبدا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر له رسالة سمها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وهذه ما شاء الله أفاد هنا أن الثواب الموعود في الحج يعم الكبائر والصغائر، رجح هذا. وفي ألم أنها النصوص إذا تأملتها تجدها أنها في يوم ولدته أمه، إذا كان عليه كبائر رجع في يوم ما رجع في يوم. الحاصل أن هذا متى يكون؟ لمن عمل أو لمن أوقع الحج على السنة. إذا بت في مكة وفي منى لم تبت، إذا بت خارج مدينة، إذا مشيت مزدلفة، وإذا فهل حجيت حجا مطابقا للسنة؟ هذا على خطر عظيم. وعلى كل حال الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت حاجة ضرورة يسمح لك أن تبيت في غير منى، وإلا فلا تبيت إلا في منى. وهذا إن أردت أن تجد الثواب الموعود المرتب على الحج. قال ماذا؟ أو غير من مكة ليالي منه. السند متفق على، حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، هذا من أفراد البخاري وابن ماجه، ولا يروى من أصحاب كتب الستة عنه غيرهما، مدني صديق وخطيب من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر العمري المدني الفقيه من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي تمامه. قال حدثنا يحيى بن موسى، هذا هو البلخي الملقب بخط، هذا لقب لأنه إذا تكلم بخط خط فلقبه بالحرقة الناس مصيبة. قال حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا من جريج عبد الملك، قال أخبرني عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى رخصه آذين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي من التاسع، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس، هذا تمام الحديث رخصه هذا، أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منى من عيد سقايته، فأذن له. فمن هنا قيد الذين قيدوا من الفقهاء فبعض المذاهب أنهم لمن له حاجة كأصحاب السقاية وأصحاب رعاية الإبل وما إلى ذلك، وابن حزم ممن لا يراه، والظاهر البخاري مثله. ابن حزم لما ناقشوه وقالوا هذا استأذن رخص، طيب استأذن العباس فأذن له، من قال لك إنه استأذن فلان غيره؟ لو استأذنوا من أدر ما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما في. إذا قال استأذن هذا، استأذن أصحاب الإبل فأذن لهم، إذا يقول كلهم أذن لهم، إن كان هناك حاجة فخرج. فهذا مذهب ابن حزم، لكن أصحاب المذاهب يعني يختلفون، إلا أن مذهب الحنفية في تسهيل في المسألة. الحاصل الأولى كما قلنا، ونوصيكم أن لا تبيتوا إلا فيها، وإن كان هناك خلاف ذلك فليكن لعذر ما. تابعه أي ابن نمير، الضمير من نمير، أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة عقبة بن خالد وأبو ضمرة أنس بن عياض، كلهم عن ماذا؟ عن عبيد الله بن عمر العمري. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. رمي الجمار أي هذا باب ذكر الأحاديث المبينة لحكم رمي الجمار، وسيأتي في الأحاديث في الحديث في حديث الباب. وفي السنن المتفق عليه قال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الضحى. هذا حديث طويل، حديث طويل، والبخاري يسوق منه بعض طائفة منه ولا يسوق بتمامه حسب الحاجة، مثلا يعلق هنا يعني حكم الرمي أو متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين ذلك. وأما تمام الحديث بسياقه الطويل فعند مسلم رحمه الله، فعند مسلم فهو طويل من أطول الأحاديث في حجه، هو حديث جابر لأنه ساقه بتمامه فينبغي هناك. وأنا شرحي أخذ عليه كم يعني كثير، يعني هذا الحديث أطول ما في الحج حديث جابر. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما حجته النبي صلى الله عليه وسلم جعله أسا، ثم الرواية التي تخالف رواية مسلم لا كانت زيادة يزيدها بين القوسين، وهكذا يعني، وجمع وأفاد وأجاد وجزاه الله خيرا، فكتابه مفيد جدا. ينبغي للحجاج أن يأخذوا نسخة من تلك الكتيبة ويستفيدوا منها، لأن المطلوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا عن مناسككم أن يكون هدي المؤمن المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حجه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا نخرج منه. وحديث جابر معظمه احتوى عليه، ومن جملة ذلك قال بيانه في ذلك الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى. فإذا بين لنا أن رمي الجمرة العقبة يوم النهر هي الوحيد التي ترمى في ذلك اليوم، ووقتها وقت الضحى. ولذلك قلنا رمز بعضهم لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقول رذا حاط أول ما جاء من مزدلفة قابله جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق، ثم نزل إلى مكة وطاف بالبيت، ثم رجع إلى منى وصلى الظهر هناك، أو صلى في مكة ورجع وصلى مرة ثانية، على خلاف بين العلماء في ذلك. الحاصل السنة هكذا لمن تيسر له. وأما إذا كان هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها والتساهل لا ينبغي. قال رحمه الله تعالى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، ووقت الرمي بعد ذلك وقت الزوال بعد الزوال، فقبل الزوال ليس وقت للرمي. لماذا؟ لأن هذا لا فعلا ولا قولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا ينبغي التقديم على الزوال. إلا أن بعض الأئمة يترخص في ذلك، وخاصة مذهب الحنفية يرى في يوم النفر الأول أن يرمي الشخص قبل الزوال، في يوم النفر لا بأس عندهم أن يرمي قبل الزوال، لكن الدليل ما يعوزه. وكذلك بعض السلف رأوا في بعض طائفة يعني قلة رأوا أن يرمي في أيام الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال، لكن هذا نقول لا يعتمد على دليل، فلا ينبغي مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي. لماذا؟ لأن كما ذكرنا في جلسة سبقت أو في درس سابق إن وقت الرمي يبدأ في اليوم الأول من طلوع الفجر أو من نصف الليل أو من طلوع الشمس على خلاف بين العلماء، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الذي يليه، هذا كله وقت الرمي. رميت في النهار رميت في الليل كله رميت بعدما أنسيت قال حرم، فإذا إلى الفجر وقت أدائه، فإن فات من ذلك فيعتبر قضاء لا ينبغي ذلك، بل بعضهم يعني يرى عليه فدية. ثم اليوم الذي يليه يبدأ من الزوال، ما الاستعجال قبل الزوال؟ ما فائده؟ لأنه يبدأ من الزوال إلى الفجر الذي يليه، هذا وقت للرمي لذلك، والذي يليه كذلك أيضا من الزوال إلى الفجر، الوقت واسع، فلا حاجة للناس أن يتحينوا قبل الزوال ويرموا ويتحللوا بالزحمة وما الزحمة، لأن الوقت واسع، فإذا لم يتيسر في النهار يتيسر في الليل، فينبغي أن تنتهز الفرصة يعني في الليل في آخر الليل في أول الليل، وكذلك أيضا في العصر المغرب إلى آخره، فينبغي الإنسان أن لا يفوت هذا الوقت وهو وقت طويل، ولا يرمي قبل وقته ما قبل الزوال لأنه على خطر، لجوازه جمهور العلماء ما يرون صحته. قال رحمه الله تعالى وبسالم تدق على حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي من أكابر من الطبقة التاسعة، قال حدثنا مسعر بن كدام من الطبقة السابعة عن وبرك بن عبد الرحمن المصري كوفي الفقه، قال سألت من عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي الجماع. هذا فيه إيش؟ سؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ينبغي للجاهل أن يسأل متى أرمي، ولكن الابتلاء يرمي ثم يرجع ويسأل عليه، وهذا هو الخطأ. متى أرمي الجمال؟ هذا هو الصواب. إذا أردت أن ترمي اسأل العالم قبل ذلك لئلا تقع المغلطة، وبعد أن رميت وتقول لا لا لا أنا بعد هذا ما أستطيع، وقد أفتاك العالم يقول لا يجوز هذا، ارجع ورمي مرة ثانية. قل لا لا ما استطيع. هذه يعني اذا ضيعت. فاذا الحق على الجاهل ان يسأل الناس قبل العمل. قبل العمل وفيه العلم. ولذلك سأل الرجل هذا، سألت ابن عمر متى، ماذا قال له؟ متى ارمي الجمار، سبحانه والصواب السؤال، متى اطوف في البيت ومتى اقوم في عرفة بعد الزوال قبل الزوال، يجوز ان اقوم قبل الزوال وارجع وانصرفه؟ وكما يقول ابن حزم لا ما يجوز هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف الا بعد الزوال، والاخرون قالوا جائز. وهذه كلها لا تقع في الخلافات، يعني اوقع حجتك وقوفك طوافك سعيك كلها على ما اتفق عليه اهل العلم. قال متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارميه. ابن عمر لبيب لا يريد ان يصادم امير الحج في ذلك الوقت. قال له السنه لو اخبرتك ربما امامك ما وافق، اذا انت لا تشق العصا بمخالفه امير الحج، فماذا؟ اذا رمى امامك فرمي، اذا موافقته هذا هو المطلوب. اما السنه يقول له ماذا؟ اذا رمى امامك فرمي. لماذا؟ لانه يعلم انه ستقع مخالفه لما رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحرج الناس بمخالفه هذا الامير. فاذا ما الحل؟ يقول ارمي مع امامك. لماذا؟ لانه ليس من مفسدات الحج ان تخالف ليس هذا. فاعدت عليه المساله، الرجل مشدد يقول له متى؟ اذا رمى امامك. قال يا شيخ انا اسالك عن السنه، متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نتحين اي نطلب الحين والوقت، فاذا زالت الشمس رمينا. هذا هو. اما اذا شددت علي فالسنه ان ترمي عند الزوال، بعد الزوال مباشره، حتى ولو قبل الصلاه ارمي ذلك، هذا هو السنه. لكن انصحك نصيحه ان لا تخالف امير، ان لا تخالف امرك، لان هذا يقع في مخالفه، ومن مسؤول نفسك ونفس القضيه. لما كان في خلافه عثمان رضي الله عنه وقيل له ان عثمان يصلي اربعا، فقال هذا شر، اللهم استعان، اللهم استعان، ليس ركعتان متقبلتان اربعا. فلما اقتدى به صلى اربعا، انت تعيبه ثم تصلي خلفه اربعا، قال الخلاف شر. لو خالفت عثمان اميري في هذه المساله لوقع الشر، ربما يكون هناك يعني يثير فتنه. فلذلك ابن مسعود كان مع انكاره على عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابه يصلون وراءه اربع ركعات مع انهم لا يرون ذلك. قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا، هذا هو الوقت، الوقت السنه. فاذا السنه متى يرمي الجمار، ويقول في الباب باب رمي الجمار، متى يكون رمي الجمار؟ اذا زالت الشمس. هذا يكون في ايام الجمار، في ايام الرمي، وليس يوم النحر، لان يوم النحر بين لنا انه قبل الظهر الضحى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا باب رمي الجمار من بطن واحد. ومن السنه أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي إلى العقبة، وهذا أيام ذاك الآن ما يوجد ذلك، لكن قالوا صفته أن يجعل مكة في يساره ويتجه إلى الجبل ويرمي، وهذا ممكن متصور إلى الآن موجود. أما صفة الوادي وكذلك الجبل الذي يقابله والمرمى الذي كان يرمون ذلك، إلا أنه مكانه موجود، مكانه إلى الآن محدد موجود، ينبغي أن يتحين هذا الوقت. لكن في مثل هذه الزحمة ويلف حتى يستقبل الكبلة أو يستقبل الكبلة أو يستقبل الكبلة، هذه الأشياء ربما تؤدي إلى الهلاك أو تؤدي إلى الحق الأذية للآخرين. فلو رمى في مرمى معد له الآن في أي جهة كان يكفيه تفاديا لهذه المضرة، وإلا فالسنة هكذا. يقول باب رمي الجمار من بطن الوادي، لأن إن شاء الله سلم من ذلك. ورسالة من ضدق قال حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال أخبرنا سفيان الثوري، وقلنا محمد بن كثير من كبار العشرة، فإذا قال سفيان فهو الثوري. قال عن العامش سليمان المهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد، هذا عمه أخو الأسود، قال رمى عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن إطلاق إيش؟ وإذا ننظر إلى السند، فإذا كان السند كوفيا مثل ما نحن فيه فعبد الله هو ابن مسعود. والبصرة في البحر عند مصر ماذا قال؟ وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فمن عمر وإن يفي بمكة فمن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى، هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال رمى عبد الله بطن الوادي. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. بدأ المخالفة من ذلك اليوم. الناس الآن يرمون جبلة العقبة من يأتون من الجبل ويرمون ويريحون أنفسهم، ما يريدون أن يتضايقوا أسفل. فماذا قال له؟ أجابه: وأنت ضايقت نفسك ونزلت إلى الوادي ورميت هكذا، ما السبب؟ خالفت الناس. فقال له ماذا؟ فقال: والله الذي والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي وقفت منه ورميت الجمرة هو مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه بكبية هذه الجمرة هو هذا. ولماذا عين سورة البقرة؟ لأن كثير من أحكام الحج يعني مبين فيها، أو كثير من أحكام التشريع مبين فيها، فكأنه قال الذي نزل، فكأنه قال والذي مقام الذي أنزلت أحكام التشريع أحكام الشريعة كلها هذا مقامه، فكأنه قال هذا. والسورة هذه معروفة بأن كثير من أحكام الشريعة مبين فيها، من الجهاد والصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخر الأحكام يعني الكثيرة الذي مررنا عليه بتفسيرها ولم ننتهي إلى الآن. قال هذا مقام الذي أنزل. إذن من السنة أن يتعين الإنسان أن يجعل من بطن الوادي إلى العقبة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الله بن الوليد تلميذ الثوري، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا عمش بهذا. وهذا التعليق فائدته أنه بين التحديث خلاف السند السابق، فإنه قال عن الأعمش، وهذا هو الفائدة. قال عبد الله بن الوليد هو العدني، هكذا رويناه موصولا في جامع سفيان الثوري. قال رحمه الله تعالى: باب الجمار، باب رمي الجمار بسبع حصيات. هذا الباب عقده لبيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أرمى الجمرة بسبع حصيات. أولا سبع، فما في ستة ولا تسعة ولا عشرة ولا خمسة ولا أربعة، ما في. هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس لا يدري كم يرمي. وكذلك أيضا حصيات، ما في الأحذية شباشب ولا العصا ولا الحجر الكبير، حصى حصى. فإذا السبع حصيات، إذا يتحين على الحج أن يعلم ويفقه هذه المسألة. وكثير من الناس جهلاء، أولا يخالف السنة، ثانيا هل تجزئه أم لا تجزئه هذا محل خطر، ثالثا أنه يؤذي المؤمنين، يؤذي المسلمين الحجاج الذين يرمي بالأحذية يقع على وجه واحد، وكذلك الحجر الكبير يقضي على سن واحد أو عينه ويدمئه إلى آخره. هذه الأشياء مشكلة مع المخالفة ومع اكتساب المآثم، هذا ما يجوز. إذن ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف الرمي وكم عدده وكم كذا، هذه هي من الأعيان من الأسماء من الأفعال التي تتعين على الحجاج أن يتنبه لها. ولذلك عقد البخاري بابا قال: باب رمي الجمار بسبع حصيات، ما في بستة ولا بثمانية. ثانيا ما في بحجر كبير، الحصى صغير، الحصى صغير. ثالثا إنه ليس بشيء آخر من الأحذية وغيره. ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر هذا الحديث ويشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين اختصارا تركه. والبخاري كثيرا ما يعلق حديثا ذكره باب آخر حتى ولو كان بعد باب يعلقه. لماذا؟ اختصارا، لأنه لو ساقه هنا ويريد أن يسقه هناك لأمر مهم يقتضي سياقه تماما، فيريد إيه؟ فيحتال عليه أو يعمل إيه؟ ماذا يختصره، إما يحذف سنده وإما يختصر متنه، فيتصرف بذلك بيانا إن هذا الباب من جملة ما يستدل به على الترجمة المذكورة. ويسأل لمنتظر قال حدثنا حفص بن عمر حوضي قال حدثنا شعبة عن الحاكم، الحاكم عتيبة أبو محمد الكندي، ليس كندي، كندي ما جاء إلا مسافرا. وأسمع بعض الطلاب يقول كندي، ليس هناك من رواة الحديث ما يسمى كندي أبدا، كل من جاء في كتب الحديث في رجال الحديث أسماء الحديث كله كندي، كسر الكاف وسكون. وكندة قبيلة من قبائل اليمن من قبائل العرب. قال الكندي قال عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هي الجمرة عقبة، سمى الكبرى لأن قبلها صغرى ووسطى فسمى الكبرى. قال جعل البيت لأنها ترمى في كل أيام ولذلك سموها جمرة الكبرى. جعل البيت عن يساره ومن عن يمين، هذا هو تفسير لما سبق لنا، وقف في بطن الوادي ورمى إلى العقبة. الآن ما في عقبة ولا بطن الوادي ما في. إذا ماذا نقول؟ تفسيره هذا، جعل البيت عن يساره ورمى. إذا ما ذلك الآن يمكننا أن نعمل بهذه السنة، وهو ننظر أين الكعبة، أين مكة، فنجعلها عن يسارنا ثم نرمي. فبهذا حصلنا على هذه السنة. وأما بطن الوادي فلا، ما يوجد. قال ماذا؟ عن يساره ومنا عن يمينه، لنا تكون عن يمينه، ومكة عن يساره، إذن هو متجه للجبل يرمي، هذا هو محل. ورمى بسبعين، أنا مع هذا الشاهد، سبع حصيات. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، منهي عن الصف. قال رحمه الله تعالى باب من رمى جملة العقبة فجعل بيت عن يساري. هناك ترجم، وقلنا سابقا عدة مرات، شقه الإمام البخاري في أبوابه. من أراد أن يفعل أن يعلم مذهب البخاري في مسائل الفقهية يقرأ أبوابه ترجمة، يعني يترجم بحديث واحد أربعة خمسة تراجم كلها مختلفة. هناك ترجمة رمجا بسبع حصيات، وهنا قال ماذا؟ جمرة العقبة البيت عن يساره. مسألتنا في نفس الحديث نستفيد من هذا، أولا بسبع حصيات، ثانيا أو ثالثا نقول من عن يساري من عن يميني والبيت عن يساري. مسلم متصل قال حدثنا آدم وأبي شعبة وأبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجملة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساري ومن عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال رحمه الله باب نكبر مع كل حصى، أيضا من السنة نفس الحديث نستفيد منه فائدة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجمرة فقط، يكبر معها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأما التلبية فاختلفت الروايات، وابن خزيمة يرى أنها في آخر الحصى، لكن جمهور العلماء يرون أنه مع أول حصاده، لأن يعني أكثر الرواية هكذا. إن إذا انتهيت إلى هناك تلبي من مخيمك إلى الجمرة، لبيك اللهم لبيك، وتكبر أيضا ما في معنى، لكن إذا انتهيت وبدأت في الرمي كبر، ما في تلبية، انتهى التلبية إلى هناك. وبعض الروايات تدل على أنه مع آخر حصات، فإذا قالوا ينبغي أن يجمع بينهما، لأن بعض الرواية قال كبر وبعض الرواية لبى، فإذا يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر ويرميها، وهذا أحوط بالنسبة للعمل بالحديثين مع كل حصات. قالهم عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سهل مدة قال حدثنا مسدد بن سرع قال عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أعمش عن سليمان مهران قال سمعت الحجاج. الحجاج أمير الأمير هذا حجاج بن يوسف الأمير المعروف المشهور، يقول على منبري السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، وهكذا كان يخطب خطبة ويذكر هذا. ما يقول سورة البقرة، وقد يعلم أن ابن عمر أن ابن مسعود أعلم منه ويقول ذلك، لكنه لا يريد أن يتبعه. يقول سورة البقرة، هذا قال اسم ما انبسط إليه ومع الشريعه، السورة التي تذكر فيها البقرة بس، وخالف في ذلك. فيرد عليه هذا التابعي يقول ابن مسعود يقول سورة البقرة والذي أنزل سورة البقرة يخالف الحجاج، هذا ما معقول. إذن السنة سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة يسميها بهذا الاسم، فإذا أولى من الحجاج. قال والسورة قال فقال فذكرت ذلك لإبراهيم يقول من هو الأعمش. الحجاج يقول هذا الكلام، فماذا رأيك؟ فقال حدثني عبد الله عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جملة العقبة فاستبطن الوادي، أي جعل دخل بطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، أي جعلها بينه وبين الجمرة مرمى، فسبع فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، هذا هو محل الشيء، يكبر مع كل حصات. ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك إبراهيم النخعي الرد على الحجاج بأن ابن مسعود وهو أعلم من الحجاج ومن غير الحجاج من التابعين ومن كثير من الصحابة، ومع أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فسمها باسم سورة البقرة وسورة النساء وغير ذلك، ولا حجر ولا منع بذلك، لأن هذه الأسماء أسماء متلقة، من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله الحجاج فهو استنباط من جيبه من عنده فلا يعول عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي من دعائك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وصائرنا بغيتنا أيضا اجعله وارثنا جعفرنا على من ظلمنا واصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا عبد رحمنا اللهم لا غافر عنا ولا تزل بعينا ولا خلق رحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.